المسألة الأولى من أسمائهما سوية تسميان بالمعوذتين، وتسميان مع سورة الإخلاص والكافرون بالقواقل، وهي السور المبدوءة بقل القواقل، قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقد يدخل معهما قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. المسألة الثانية من مواضع قراءة السورتين، جاء في السنة الكريمة الصحيحة مواضع كثيرة تقرأ فيها هاتان السورتان الشريفتان، فمن ذلك أنهما تقرآن في أذكار الصباح، وتقرآن في أذكار المساء، وتقرآن في أذكار النوم، وتقرآن في أدبار الصلوات، وتقرآن في الغالب في أثناء الرقية على المريض، وهناك مواضع أخرى. المسألة الثالثة، ذكر المفسرون أو جمع منهم خلافاً أو مسألة مشهورة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بأن المعوذتين ليستا من القرآن، بل هما دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويرقي به الحسن والحسين، وهذا أمر مشهور وينبغي أن يذكر لأمرين. الأمر الأول كما سلف أنه مشهور وفيه إشكال، والأمر الثاني أنه متعلق لبعض أعداء الإسلام الطاعنين في الصحابة الكرام، وقد أجاب أهل العلم على هذا الأمر الذي ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أو اشتهر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإجابة. الجواب الأول إبطال هذا الخبر وتكذيبه، وقد ذهب إلى هذا الإمام ابن حزم والنووي والرازي وغيرهم، فقالوا بأن الخبر باطل من أصله، وإذا كان ذلك كذلك فلا يعرج في البحث عن إجابة عليه، لكن هذا القول ليس بصواب، بل الخبر ثابت ومشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الجواب الثاني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أنهما من القرآن، لكن الذي عارض عليه أن يكتبان في المصحف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتهما. والصحيح وهو القول الثالث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك، وهكذا دأب كل من تبين له حق، فكيف بالرعيد الأول، فكيف بالثلة المقدمة من فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحسبك بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد رجع عن هذا القول واستمر أو وافق المسلمين على عملهم، وكتبت المعوذتان في المصحف الإمام الذي سيره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الأمصار، واستقر رأي أو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كقول سائر الصحابة والأمة رحم الله الجميع. المسألة الرابعة في هاتين السورتين، قيل بأن هاتين السورتين كانتا من أسباب نزول أو كانتا أو نزلتا بسبب سحر النبي أو السحر الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي لبيد بن أعصم. وهذه المسألة مشهورة، وأستميحكم عذرا في الكلام عنها على حسب علمي القاصر. لبيد بن أعصم من بني زريق من يهود المدينة، هو الذي تولى بإعاز يهود ومن مكرهم وخبثهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم حاولوا بطرق شتى الوقوف في دعوته، تارة بالسعي في قتله، وتارة بالسعي في إصابته بالسم، وتارة بالسعي في إصابته بالسحر إلى غير ذلك. وقد جاء في بعض التفاسير أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأوعزت إليه يهود وأغرته حتى أحضر بعض شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان في مشط يمشط به النبي عليه السلام شعره، وأخذ بعض أسنان المشط فأوصلها إلى اليهودي لبيد، فأخذها لبيد ومعها جفن نخلة طلعة ذكر فنفث فيها بريقه الخبيث فانعقد السحر في شأن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الجملة في الصحيحين لا غبار على أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض لسحر ذلك اليهودي، فشفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن بعث إليه رجلين في رواية ملكين، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تشافى بعدما دلاه بإذن الله على موضع السحر. وأنت تعلم أن السحر وأن العائن إذا عرف مكان السحر فأبطل بطل بإذن الله أثره، وإذا عرف العائن فأخذ منه أثر برئ بإذن الله من ابتلي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دله ربه على مكان السحر، وكان في مكان بالغ اليهود في إخفائه في بئر مهجورة قبيحة الشكل قبيحة المنظر قبيحة الرائحة، في بئر تسمى بئر دروان، في أسفل البئر حجر ناتئ يجلس عليه الرجل ليمتح الماء، والسحر تحت هذا الحجر، والماء كأنه نقاعة الحناء وفيها نخل كأن طلعها رؤوس الشياطين. فقيل بأن السحر كان في 11 عقدة، فكلما حلت عقدة خف أثر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأخذ يرقي نفسه وأولاده دائما بالمعوذتين. وهذا الحديث أنكره بعض أهل العلم لاستحالة أن يتعرض النبي عليه السلام إلى سحر، والله يقول عن نبيه والله يعصمك من الناس، ولكن أهل العلم أجابوا بأن السحر أنواع، والسحر الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تعرض هو سحر التخييل الذي ذكره الله في شأن موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها في شأن سحر النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أما أمر الرسالة وتبليغ الرسالة فهذا قد عصمه الله جل وعلا من أن يؤثر السحر فيه. بل قال بعض العلماء في أثناء الفترة التي تعرض النبي عليه السلام لأثر السحر لم ينزل عليه وحي في ذلك. أيضا مما يتعلق بهذه القضية، قد يقول قائل هل من حكمة في كون الله ابتلى النبي عليه السلام بهذا الأمر بالسحر؟ نعم، في ذلك حكم عظيمة أذكر 4 وأكتفي بها. يعني ما الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بذلك السحر أي سحر التخييل؟ الأمر الأول، الحكمة الأولى أو من الحكم، إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه، فبعض الناس غلا فيه وأسبغ عليه صفات من صفات الألوهية والربوبية. الحكمة الثانية الرد على من كذب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالسحر، فلو كان كذلك كما يزعمون لعرف أمر السحر وعرف كيف يدرأ عن نفسه، لكن إصابته بالسحر تكذيب لمن اتهم دعوته أو لمن اتهم الوحي بأنه سحر أو شعر. الثالثة حث أمته على الافتقار الدائم إلى الله جل وعلا، وعلى أنهم مهما بلغوا في الكمال والغنى والتقى إلا أنهم لا يزالون مفتقرين ومحتاجين إلى الله جل وعلا. ففي ذلك إثبات كمال الربوبية والألوهية وضعف البشرية. الرابعة أن الابتلاء يزيد في رفعة منزلة المبتلى، لأن المصيبة إذا نزلت لها أحوال، بالاستقراء لها أحوال 3 و4، من ذلك أنها قد تكون عقوبة للمبتلى. بعض الناس يذنب فيبتليه الله عقوبة له، وقد تكون كفارة فيبتليك الله كفارة لذنوبك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. والكفارة قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن الخطايا. الحكمة أو الحكمة الثالثة في المصائب كما في سحر رسول الله الرفعة في درجاته. قال عليه الصلاة والسلام: البلاء إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، وهذا من بلاء الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه. أشد الناس ثباتا وإيمانا ويقينا من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد هذا سورة الناس، من أسمائها استقلالا سورة الناس وسورة قل أعوذ برب الناس، ومن أسمائها تبعا مع الفلق كما تقدم تسميان بالمعوذتين، وأضيف على ذلك نسيت تسميان بالمقشقشتين والمشقشقتين، هكذا ذكر بعض أهل العلم، والمراد أنهما فيهما كشف لشر السحرة ودرء لشر السحرة، وفيهما كشف لأنواع الشرور وبيان للداء وبيان الدواء. فضل سورة الناس كما تقدم في الفلق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، أي بسورة الفلق وبسورة الناس. وكان عليه السلام يرقي الحسن والحسين بدعاء، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. من فوائد سورة الناس: الأولى الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. قل أعوذ برب الناس، لا يستعيذ إلا ضعيف يستعيذ بقوي، محتاج يستعيذ ويلجأ إلى محتاج إليه. الفائدة الثانية: دوام العداء للعبد المسلم. أنت معادى من شياطين الإنس والجن، وسيأتي شيء من ذلك. فالعبد في بلاء وفي جهاد، لكن متى ما أحسن اللجوء وفعل الأسباب كفاه الله شر الشرور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا فائدة أخرى: إثبات التوحيد. قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. وكل توحيد يتضمن النوعين الآخرين. في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، فائدة بل فوائد: أصل الشرور كلها من الشيطان، كل الشرور مصدرها من الشيطان، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الفائدة الثانية: أن شر الشيطان وكيد الشيطان يتفاوت من عبد لآخر، فكلما قوي إيمان العبد درأ الله عنه الشيطان، وكلما ضعف تسلط الشيطان عليه، ولا يجني جان إلا على نفسه. ومن الفوائد أيضا أن من أعظم درء الشيطان الذكر. لاحظ الوسواس الخناس، كلما فتر القلب تسلط الشيطان، وكلما نشط القلب بالذكر خنس الشيطان. والذكر أنواع: الذكر الفعلي لله تعالى بالعبادات، الصلوات والصيام والحج، والذكر القولي بالتلاوة والدعاء وما شكل ذلك. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أولا الوساوس لها أنواع، أعظمها وأخطرها الوسواس العقدي، ومن أنواعها الوسواس في الطهارة، ومن أنواعها الوسواس في الصلاة، ومن أنواعها الشك المستديم. الوسواس العقدي هو أعظم أنواع الوسوسة، وتارة يغوي الشيطان العبد فيضله عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم، وهذه الوسوسة يحرص الشيطان عليها لأنها إخراج وتشكيك للعبد في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فإذا شعر أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله ورسله. وهذا الأمر قد حصل نوع منه للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن انظر كيف كان ذلك زيادة في إيمان الصحابة، وانظر كيف يكون ذلك زيادة في استغواء الشيطان للعبد. جاء الصحابة على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به. شكوك عقدية الشيطان يلبسها، ولكن الصحابة يتمنى أحدهم أن يسقط فيموت، يتمنى أحدهم أن يهلك ولا أن يوافق الشيطان بل يتحدث. فقال النبي عليه السلام: وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، بغضكم هذا ونفوركم منه وخوفكم منه إنما هو في الأصل خوف من الله وخوف من فوات ثواب الله، فجهادكم له وبغضكم له من صريح الإيمان، لكن المخافة استغواء العبد، استجراء العبد مع الشيطان وقيادة الشيطان له. ولهذا أكثر من تلاوة هاتين السورتين واجعلهما نصب عينيك، وأحسن الظن بالله يدرأ الله عنك شر الشيطان العقدي، ومن باب أولى ما سوى ذلك. وأنا أنصح من ابتلي بهذا الأمر أن يضرع إلى ربه، يكثر الدعاء لربه عز وجل، ومن تلاوة هاتين السورتين ومن المحافظة أيضا على أذكار الهم والغم وتفرج الكروبات، ومن عدم الجلوس وحيدا، لأن الواحد الشيطان منه أقرب من الاثنين، ومن الاثنين أبعد وليس مع الثلاثة. وعليك أيضا بكثرة أو بقطع التفكير وإشغال نفسك بأمور أخرى، لأن الشيطان إذا أجراك معه وبالذات إذا كنت وحيدا أدخلك في أودية لا منتهى لها. ولكن مع ما ذكرت لك أمر عظيم إحسان الظن بالله، أحسن الظن بالله، وتذكر قول الله تعالى: الله لطيف بعباده، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر القدسي عن ربه تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فعليه. فاحرص على ترك هذا الشيطان وألاعيب الشيطان ووسوسة الشيطان. الوسوسة كما قلت لكم تكون في الطهارة وتكون في الصلاة، وأذكر لكم فائدة قيدوها عندكم: يأتي الشيطان العبد فيما يتعلق بأمر عبادته صلاة طهارته وصلاته في سبعة مواضع أو ثمان مواضع. الموضع الأول التشكيك، أو عفوا تأخيره للعبد عن قيامه إلى الصلاة، يشغل العبد، يوسوس له، يشغله بأمور حتى يتأخر عن قيامه إلى الصلاة. النوع الثاني الوسوسة على العبد في طهارته قبل الصلاة، يشغله. بعض الناس يبتلى بالوسوسة فيجلس أمام الميضة الوقت الطويل، حتى أني أعرف رجلا شفاه الله وعافاه كان يجلس عند مكان الوضوء، قد رأيته بعيني لصلاة الفجر يخرج مع بعد الأذان ولا يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس، يقف عند هذه الميضة. بل ذكر ابن قدامة أن بعضهم يوم الجمعة لا يزال يغتسل ثم يعيد حتى يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وهذا من تلبيس إبليس عياذا بالله. إذن الوسوسة الثانية في الطهارة قبل الصلاة. الوسوسة الثالثة في الطهارة في أثناء الصلاة، إذا دخل في الصلاة: هل أكملت وضوئي أو ما أكملت؟ هل غسلت قدمي أو ما غسلت قدمي؟ هل أتمضمضت كاملا أو لا؟ ويبدأ الشيطان في أخذ سؤال وجواب حتى حتى إما أن يقطع صلاته أو أن يفرغ الإمام من الصلاة، وهذا لا يزال في قيل وقال. الوسوسة الرابعة التشكيك والتلبيس عليه في النية، وهذا أمر قد بلي به كثير من المصلين. هل نويت قبل الصلاة أم لم أنوي؟ هل تكبير الإحرام قد صحبتها بالنية أم لا؟ هل وهل وهل، ويبدأ الشيطان في استدراجه حتى ينسيه صلاته كاملة. الوسوسة الخامسة في القراءة، في القراءة يقرأ الفاتحة ثم يعيد، يقرأ السورة ثم يقطع السورة ويرجع يقرأ من أولها، بل قد يرجع ويقرأ من أول الفاتحة، بل إن بعضهم إذا شرع الفاتحة قال لم أستفتح فيرجع فيبدأ من الاستفتاح وهكذا. أيضا وسوسة السادسة في تشكيكه في ركعات الصلاة، كم صليت؟ ثلاثا أم أربعا؟ اثنتين أم ثلاثا؟ واحد أم اثنتين؟ ويبقى المسكين في جهاد، فإن كان إماما ألبس على جماعته، وإن كان مأموم منفردا عذب نفسه. الوسوسة السابعة كثرة الالتفات والحركة، تارة يشغله بصوت فينظر له، وتارة يؤزه إلى فعل حركة لا داعي لها، وتارة يقلب نظره يمنة ويسرة، وتارة يحرك يده، وتارة يحك أنفه، وتارة يحك رأسه، فيبقى في مشغلة. الوسوسة الثامنة إشغاله عن الذكر بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: خلتان أو خصلتان أجرهما كثير والعامل بهما قليل. أن يسبح الله دبر كل صلاة عشرة، وأن أحمده عشرة، وأن يكبره عشرة. هذه باستقراء الضعيف ثمان مواضع، وقد تزيد بحسب البحث. ويقال أيضا الوسوسة في الصلاة لها علاج. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي قراءتي وصلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، ثم انفث عن يسارك ثلاثا. أخرجه مسلم. وأن تصلي إذا أشغلك الشيطان تقول بصوت خافت: أعوذ بالله من خنزب، ثم تنفث عن يسارك ثلاث مرات. ولو استطردت قليلا في أمر الوسوسة لأنها أمر عمت بها البلوى، ذكر ابن القيم ست عقبات للشيطان يوسوس فيها على العبد ويلبس فيها على العبد، وهي داخلة في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس. ذكر أن الشياطين تستدرج بني آدم في ست مراحل، كلما عتق العبد ونجا من مرحلة حاول به الشيطان في الثانية. الأولى عقبة الشرك والكفر، يحاول العبد لعله أن ينسلخ من دينه، لأنه إذا أشرك سقط من التبعة وأصبح تابعا أو عونا للشيطان في إغوائه للصالحين أو للمؤمنين. فإذا أنجى الله العبد من هذه العقبة انتقل به الشيطان إلى العقبة الثانية أو المرتبة الثانية، وهي البدعة، فلا يزال يزين له البدعة ويحسن له البدعة ويكرر له السنة حتى يتشبث بالبدعة فيكون داعيا لها وللسنة فيكون محاربا لها. فإذا كان العبد صاحب سنة نابذة للبدعة انتقل به الشيطان إلى الثالثة، وهي مرتبة الكبائر، كبائر الذنوب، وهي كثيرة: العقوق، الزور، أكل مال يتيم، الكذب، الحسد، وما يتبع ذلك. فإذا كان العبد محافظا مراقبا لربه انتقل به الشيطان إلى الرابعة، وهي الصغائر، صغائر الذنوب، اللمم وما يتبع ذلك. فإذا كان العبد كاف لنفسه وقبل ذلك مستعينا بربه انتقل به الشيطان من هذه المرتبة، مرتبة الصغائر، إلى مرتبة الخامسة، وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب. بعض الناس يقضي ساعات في المجالس يقول: أنا لم أعصي الله ولكني روح عن نفسي. نعم، التروح مطلوب، مطلب شرعي، ولكن الإغالة فيه وقتل الساعات والليالي من تلبيس إبليس. فإذا كان العبد محافظا على أوقاته حريصا على عدم إيغاله في المباحات انتقل به الشيطان إلى المرتبة السادسة، إشغاله بالمفضول عن الفاضل. وهذا ملحظ أو مسلك دقيق قد يخفى على الكثير. يقول العبد أنا عندي أمر خير، هذا خير، وإن تركته فأنا إلى خير مثل خير آخر. هنا يتدخل الشيطان أو يلبس الشيطان ويوسوس، فقد يظفر بحرمان العبد من هذه القربة التي فيها أجر كبير إلى تلك القربة التي فيها أجر صغير. بالمثال يتضح المقال. رجل صلى الصلاة، فلما صلى الصلاة وفرغ سلم من صلاته مع الإمام أخذ المصحف مرة ومرة يكلم صاحبه ومرة أمام الكتاب أخذ يقرأ فيه. فإذا قلت له يا أخي أو اشتغل بالذكر، قال أنا أقرأ في كتاب علم، هذا كتاب في فوائد، يقال نعم هذا خير، ولكن هذا ذكر مؤقت مقيد بوقت، والذكر المقيد بوقت أفضل في مكانه. حتى لو قرأت القرآن، القرآن أفضل الذكر على الإطلاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى شرع في بعد الصلاة شرع في ماذا؟ في أذكار الصلاة. أيضا ذكر مثال آخر قد يكون أوضح، ساعة الاستجابة يوم الجمعة، فيها أقوال كثيرة لعل أرجحها أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر. بعض الناس يشتغل بالتلاوة أو يشتغل بقراءة في كتاب، يقال استغل هذا الوقت بماذا؟ بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا أجاب الله دعاءه. يقول ابن القيم فإذا كان العبد حريصا على تقديم المفضول الفاضل وحريصا على تقديم الأكثر أجرا، تلك الساعة هناك مرتبة لم يسلم منها أحد حتى الأنبياء. ما هي؟ تسليط حزب الشيطان من الجن والإنس على هذا العبد. الشياطين الوسوسة، تارة يتسلط عليك أحد فينبزك بلقب مشين، وتارة يتهمك بكذب كما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر بأنه شاعر بأنه كاهن، يتسلط عليك شياطين الإنس إما بضيق الجن إما بضيق الصدر، إدخال الغموم والهموم وتكالب عليك الهموم والغموم والتخويف، أو بشياطين الإنس بالابتلاء بالكذب بالاحتيال عليك باتهامك بما أنت منه بريء بإشاعة الأخبار المشينة عنك، وهلم جر. وهذه المرتبة كلما زاد العبد إيمانا كلما تسلط الشياطين عليه، لكن يعطيه الله من الإيمان وقوة اليقين ما يدرى عنه شر شياطين الإنس والجن. إذن الوسوسة وتسلط الشياطين الإنس والجن مصاحبان للعبد، ولكن الناس يتفاوتون من قوة وضعف. هذا وإن كان الكلام مجملا، لكن مما يحسن ذكره في هذا المقام هذا الكلام لعموم البلوى به من الجنة والناس. قالوا قد يوسوس شياطين الجن في نفوس المؤمنين من الإنس وفي نفوس المؤمنين من الجن، لأن الجن فيهم أتقياء، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فكما أن في الإنس أتقياء وأشقياء بررة وفجرة، كذلك في الجن أتقياء وأشقياء وبررة وفجرة. فشياطين الجن يتسلطون على الأتقياء والطائعين من الجن بالابتلاء بالوسوسة، ولكن ذلك عالم آخر ونحن عالم آخر. أنتقل حتى لا أطيل إلى سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة تقدم الكلام عن الاستعاذة وعن الشيطان ووسوسه، فأقول باختصار هذه السورة فيها فوائد في مسائل. الأولى فيها مستعيذ ومستعاذ منه ومستعاذ به وصيغة استعاذة كسورة الناس، فيها مستعيذ ومستعاذ به ومستعاذ منه وصيغة ماذا؟ استعاذة. ولك أن تقول هذا أيضا في سورة الناس، أما المستعيذ فهو العبد، وأما المستعاذ منه فهو أربعة أمور سيأتي ذكرها، وأما صيغة الاستعاذة فهي أعوذ. المستعاذ منه أربعة أمور: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن المستعيذ العبد، والمستعاذ به هو الله عز وجل، والمستعاذ منه أربعة أمور وصيغة استعاذة. الشر الأول أو المستعاذ منه الأول: من شر ما خلق. قال أهل العلم: الشر شران والخير خيران. من شر ما خلق، شر موجود يتمنى ماذا؟ زواله، وشر مفقود يتمنى عدم حصوله ونزوله. والخير خيران لتكمل الفائدة: خير موجود يتمنى ماذا؟ بقاؤه ودوامه، وخير مفقود يتمنى حصوله ومجيئه. قالوا هذه الأنواع الأربعة جاءت في سورة آل عمران، طبعا في جاءت في سور كثيرة، لكن من الأمثلة في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قالوا هذا شر موجود، المعاصي والذنوب، يتمنى من الله أن يغفرها وأن يكفرها. وتوفنا مع الأبرار، هم موحدون فيتمنون من هذا الخير أن يستمر باقي. إذن شر موجود يتمنى ماذا؟ زواله، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وخير موجود يتمنى ماذا؟ بقاءه. وتوفنا مع الأبرار، أبقيتنا في الدنيا موحدين فتوفنا أيضا ماذا؟ مع الأبرار الموحدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا من أي أنواع الخير؟ الخير المفقود الذي يتمنى ماذا؟ حصوله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، هذا ماذا؟ شر مفقود يتمنى عدم نزوله. إذن الخير خيران والشر شران، ونحن في حياتنا كل واحد فيها على هذه الشاكلة، يتمنى أن يبقي الله الخير الذي أنعم به عليه وأفأ به عليه، ويتمنى ويسأل الله الزيادة، وأن يزيل الله عنه ما أهمه وابتلي به، وأن يكفيه الله شر ما لم يحصل له. وأنت ترى إذا حصل مكروه لغيرك تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به أو مبتلاك به. من شر ما خلق، يحصل أو أفعال الله كلها حكمة، كلها خير، كلها لحكمة، وهذه مسألة عقدية أيضا، كل أفعال الله لحكمة، وما يحصل فيها من الضرر أو فإنما بالنسبة للمخلوق لحكمة أيضا. فالسارق إذا سرق هذا شر، لكن في قطع يد السارق ماذا؟ خير له، كفارة له، وعبرة للآخرين. ولهذا كان من شرعية إقامة الحدود: وليشهد عذابهما طائفة ليعتبروا، وأيضا ولكم في القصاص حياة. كيف حياة؟ إذا قتل القاتل الباقون يتعظون من جريمته فيحمون أنفسهم بإذن الله، فتبقى الحياة مستديمة مستمرة لهم. إذن أفعال الله كلها لحكمة، وما حصل في الأرض من شيء إلا لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه حكمة. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه حكمة. لعلهم يرجعون، هذه حكمة. وكل ما حصل من شيء فلله في ذلك حكمة، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا النوع الثاني. الغاسق قيل هو القمر، قد جاء في حديث في الترمذي حسنه بعضهم أن النبي عليه السلام قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق، وأشار إلى القمر. والحديث فيه كلام لكن حسنه بعضهم، فعلى القول بحسنه أو بثبوته يقال هو تفسير الآية. والقول الثاني أن الغاسق المراد به الظلام والليل. قال ابن القيم ولا منافاة بين القولين، فإن القمر لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في الليل. لماذا شرع لنا الاستعاذة من الليل ومن الظلام؟ قالوا لأن الليل وقت انتشار ماذا؟ الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر فيها الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من هذا الغاسق أو من هذا الظلام، لأنه مظنة بل قطعا وجود الشياطين وشر الشياطين. ولهذا جاء في بعض الحديث إذا سمعتم نباح الكلاب بالليل فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن كثيرا من الصبيان يصابون بالأمراض في سقوطهم في الليل أو في رميهم بالحجر في الليل بخاصة. ولهذا هذا الوقت وقت رهبة، لكنه وقت أنس بذكر الله عز وجل. ومن شر النفاثات في العقد السحرة. وفي السحر تقدم الكلام، لكن السحر من أعظم الأدواء ومن أعظم ما يصيب البدن، قد يهلك الإنسان، قد يصيب الإنسان بالخبل والجنون، قد يقلب حياة الإنسان جحيما لحكمة أرادها الله عز وجل. فشرع لنا دائما ودوما الاستعاذة. والسحر أنواع، والإنسان يستعيذ من السحر والسحرة بجميع أنواعهم. وقد يبتلى الإنسان بالسحر كما ابتلي النبي عليه السلام، ويكون في ذلك مصالح كثيرة. ومن شر حاسد إذا حسد. يقول بعض العلماء وإنما قيد الله الحاسد إذا حسد لأن كثيرا من الناس قد يكون في نفسه شيء لكن لا يؤاخذ إلا إذا حسد. ولهذا قالوا ما خلا جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكريم يخفي الحسد، يجاهد نفسه بالذكر ومراقبة الله تعالى قبل كل شيء. أما اللئيم ضعيف الديانة ضعيف اليقين المريض يبديه يحسد. والحسد أنواع، هذه نعمة أفاء الله بها على أخيك فتتمنى زوالها، هذا محرم لا يجوز. النوع الثاني هذه النعمة التي أفاء الله بها على أخيك تتمنى من الله ألا ينعم على أخيك بنعمة أخرى، وهذا أيضا ماذا؟ حرام. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قل إن الفضل بيد الله. فالأول تمنى زوال النعمة، والآخر تمنى عدم حصول نعمة أخرى، وكلاهما حرام وحسد عياذا بالله. ولهذا الحسد إذا تأصل في النفس قلما ينجو صاحبه. النوع الثالث الحسد المحمود، وهو ماذا؟ الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، عند أخيك نعمة تتمنى أن يمتعك الله بتلك النعمة كما متع أخاك، ولا تتمنى زوالها، ولا تتمنى عدم أن يفيء الله بنعمة على أخيك أخرى، بل تتمنى أن ينعم الله عليك كما أنعم على أخيك، وهذا محمود. لا حسد إلا اثنتين، رجل أتاه الله مالا والآخر أتاه الله القرآن. تتمنى أن يؤتيك الله حفظ القرآن فتقوم به كما قام أخوك، وتتمنى أن عندك مالا كما عند أخيك فتنفق وتتصدق، فأنت مأجور على هذا. والحسد كما قلت لك داء دفين، إذا تمكن في النفس يصعب، لكن ليتذكر من بني بالحسد أنه وقع في محذور عظيم، بل محاذير عظيمة. أولها اعتراض على قضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لما وهب. والثانية أنك تحرم نفسك مما تريد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لنفسك ما لم تحب لأخيك تبتلى بنقيض قصدك، قد تبتلى بنقيض قصدك. والثالث أنك وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الأمر، أعني هذه الشرور الأربعة، يحرص العبد على أن يستعيد بالله دوما من شرها، لأنها هي جميع الشرور تنبثق منها. جميع المصائب الحسية والمعنوية في الدنيا كلها إنما مصدرها هذه الشرور الأربع. ولهذا كانت هذه السورة عظيمة في معانيها، عظيمة في ألفاظها، مع قرينتها سورة قل أعوذ برب الناس. الفلق فيه أقوال، أو عفوا، قالوا أن الفلق يقابل ما بعده، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق. قال بعض العلماء: الغاسق هو الظلام، كما أن الفلق هو ماذا؟ هو الإصباح، فارق الإصباح. وقيل فارق الحب، وقيل فارق النوى. وكما تقدم في درس أمس أن الكلمة إذا احتملت عدة معاني صحيحة فلا تقصر على معنى دون آخر، والصحيح أن تضم جميع المعاني. وهذه من مناهج أو من منهج السلف في تفسير القرآن، أن الكلمة إذا احتملت معاني كثيرة وكل المعاني صحيحة فلا يقصر معناها، أو لا يقصر لفظها على معنى دون معنى. رب الفلق، فالق الإصباح، فالق النوى، وكما جاء في القرآن الكريم في غير آية. أكتفي بالكلام عن هذا، وأرجي سورة إخلاص إلى الغد إن شاء الله تعالى. هناك بعض الأسئلة، وقبلها أذكر لكم الموقف مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونحن نعلم أن الجلوس مع أهل العلم كله فائدة في حال صحتهم وفي حال مرضهم وفي حلهم وترحالهم. قلت لكم أمس في أثناء قراءة الفاتحة على الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وجمعنا الله وإياكم به وبمشايخنا في جنات النعيم في فردوسه الأعلى، كان كلما فرغت من الفاتحة قال آمين، فاستفدت هذه فائدة أولى. الفائدة الثانية أنه أو أن بعض الناس إذا رقي أو رقى المريض يقرأ على المواضع العلوية، الصدر والرأس، من باب أن القرآن لا ينفث به على المواضع السفلية. وهذا يحتاج إلى دليل، بل الدليل على خلافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ضع يدك على مكان الألم أو على ما يؤلمك من جسدك، ثم يأمر بالرقية. والرقية تؤثر بإذن الله إذا نفث الراقي على مكان الألم خصوصا. فكان الشيخ رحمه الله يأمرني بأن أقرأ على بعض جهة قدمه في العلو عند الفخذ، ويشير بيده على ذلك المكان، مكان الألم. والفائدة الثالثة، قال لي الشيخ بنفسه رحمه الله بعدما أفاق، يقول لي: يا فلان، كنت وأنا أدرس الطلبة في مواقيت الصلاة عند قول بعض الفقهاء: فإن لم يعلم ظهرا من عصر قدر وصل. كنت أقول: كيف لا يمكن أن يعرف الظهر من العصر؟ كيف يكون هذا؟ يقول في مرضي هذا تذكرت قول الفقهاء رحمهم الله تعالى وأنهم كانوا على بينة وعلى فقه دقيق وعلى وضع جميع ما يحتاجه المسلم في إقامة دينه على الوجهة الصحيحة، فأنا الآن في هذا المكان مع شدة الألم لا أعرف الظهر من العصر حتى يقال لي دخل الظهر ودخل العصر. فالله نسأل أن يجعل ما أصابه زيادة في رفع درجاته، إنه تعالى سميع مجيب. يقول بعد المحبة في الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم المتحابين فيه. يقول ذكرت الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، فأيهما أقدم، الاعتكاف بالحرم المكي أو عند شيخ أخشع معه في الصلاة؟ هنا مسألة تفاضل العبادات. قالوا الفضل بحسب الأثر المترتب على العبادة لا على مكانها. سأرجع للسؤال، مثلا رجل طاف على الكعبة ثم أراد أن يصلي ركعتي الطواف، فذهب إلى المقام خلف المقام وهناك زحام، فلو صلى سيدفع هذا وأذي هذا. يقال أولا لو سلمت من الإثم في أنك ضايقت الناس فلن تسلم من إشغالك في صلاتك، هذا يمر بجانبك، هذا يدفعك، هذا يقدمك، هذا يؤخرك. ففي الحالة هذه صلاتك في أي مكان في الحرم أفضل من صلاتك خلف المقام. صحيح أن خلف المقام هو السنة، لكن متى؟ إذا توفر لك ما ترتاح في صلاتك من أسباب الخشوع. أما في الزحام أو في مرور الناس باستمرار، هذا مما تعم به البلوى، فتنحى عن الناس ولا تشغل نفسك وتشغل الناس، وصلاتك في آخر الحرم أفضل لك. الاعتكاف في المسجد الذي في الحي أو في الحرم، بعض الناس إذا ذهب في الحرم نوم وقيل وقال ولا يخشع، إما لكثرة المعتكفين كما هو الحال الآن، أو يؤذي نفسه أو يتعب نفسه بالخروج للأكل والعودة والذهاب والزحام، قد يفوت مكانه، قد يأخذ مكانه أحد، قد وقع إلى آخره. ولو اعتكف في مسجده لقرأ كثيرا ودعا كثيرا وخشع كثيرا واطمأن كثيرا، فيقال إلزم خشوع اعتكافك في مسجدك. مثال آخر، يقولون الآفاقي والمقيم في مكة، للتفاضل طبعا، رجل قدم إلى مكة، أيهما أفضل، يصلي التراويح مع المصلين أو يطوف؟ يقال ينظر في حاله، إن كان وقته قصير فالأفضل له ماذا؟ الطواف، لأن الطواف عبادة لن تتوفر إلا في هذا المكان. بينما المقيم في مكة يقال لا تطوف الآن، صل معهم ماذا؟ التراويح، لأن الطواف يتيسر في كل وقت. هذا جزئية من التفاضل. فالسؤال السائل يقال انظر إلى أثر العبادة على نفسك، فالزم ذلك المكان، أن تصلي خلف هذا الإمام فتخشع وترتاح، وذلك الإمام لا ترتاح خلفه، تعلم هذا من نفسك، فصلي خلف من ترتاح خلفه. الله أسأل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يحفظ مشايخنا، وأن يستر على نسائنا، وأن يرزقنا جميعا بر والدينا وصلاح ذرياتنا، وأن يرزقنا الاجتماع في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14532.